كيف، واخر يقول كيف نعتبر الدول الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية دولة إسلامية مع أن القرآن يقول إنهم كافرون وظالمون وفاسقون؟ أفتونا جزاكم الله خير. انظر في أمرها ولا تعتبرها دولة إسلامية ولا كافر، انظر في أمرها وتثبت الأمور وادع الله لها بالهداية واجتهد. لا يهمك كونها كافرة أو مسلمة، إنما يهمك إصلاحها وتوجيهها وسلامة المسلمين واستقامتهم. فمتى بذل طلبة العلم والأخيار النصيحة وجاهدوا أنفسهم ومثلوا الإنسان في أنفسهم وفي أولادهم استقامت الأحوال وكثر الخير وقل الشر، سواء سميت الدولة كافرة أو سميت مسلمة على حسب أحوالها. فإن استحلت محارم الله فهي كافرة، وإن لم تستحل محارم الله فليس بكافرة، وإن ظهر منها الكفر فهي كافرة، هذا ينظر فيها بحسب أعمالها. ولكن لا يهمك ذلك، وإنما يهمك إصلاحها ويصلح المجتمع الذي بين يديها. فإذا صلح المجتمع واستقامت الأحوال وعظموا دين الله وساهموا في شريعة الله خضعت الدولة لذلك والتزمت بالحق، تخاف أن تعزل وخاف أن يقضى عليها.